سكب الصبا سكب الصبا سكب الصبا سكب الصبا سكب الصباح بدارنا أنوارا في أم سلمة حزننا يتوارى حييت يا دارا تسابق أهلها نحو الجنان وغيرهن حيارى سكب الصباح بدارنا أنوارا في أم سلمة حزننا يتوارى حييت يا دارا تسابق أهلها نحو الجنان وغيرهن حيارى طابت براعمها الندية منشأ فالجد كان لسيرهن شعارا أسماء تسبق غيرها بنباهة وتفوق الشيماء ليس يجارا وكم احتفت يا صحب أم حبيبة وبها كفاطمة تطيب جوارا وكنجمة لمعت هنا ريما فكم صدحت بأم المؤمنين نهارا صدحت بأم المؤمنين نهارا سكب الصباح بدارنا أنوارا في أم سلمة حزننا يتوارى حييت يا دارا تسابق أهلها نحو الجنان وغيرهن حيارى أنعم بخولة إن فيها لؤلؤا الذكر جال حياتهم ونارا وتميزت منهم نجود وقد غدا إتقانها للأخريات منارا وهنا بروض صفية كم درة قد زادها الذكر الحكيم وقارا وجواهر تلك الجواهر كاسمها كسبت رهان السبق فيه مرارا كسبت رهان السبق فيه مرارا سكب الصباح بدارنا أنوارا في أم سلمة حزننا يتوارى حييت يا دارا تسابق أهلها نحو الجنان وغيرهن حيارى وبدوحة الزهراء تاقت أنفس للمجد واستبقوا إليه جهارا بوركت يا جوزاء نلت مكانة منها اشتكى بدر السماء وغارا والأمهات حملن رغبة صادق ستطيب في أعمارهن ثمارا فإذا نظرت إلى النفوس رأيتها ركب إلى حلق التفوق سارا ركب إلى حلق التفوق سارا سكب الصباح بدارنا أنوارا في أم سلمة حزننا يتوارى حييت يا دارا تسابق أهلها نحو الجنان وغيرهن حيارى سكب الصباح بدارنا أنوارا في أم سلمة حزننا يتوارى حييت يا دارا تسابق أهلها نحو الجنان وغيرهن حيارى سكب الصباح